يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله والشوق إلى لقاه. إخواني وأحبتي الكرام، حديثنا عن جنة الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يجنبنا وإياكم الزلل والفتن في الدنيا، اللهم آمين. الحديث عن جنة الله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالأنهار والأسرة والطعام والشراب والحور العين وما إلى ذلك، ولكن الحديث عن جنة الله سبحانه وتعالى يبدأ من هنا، من الدنيا. فإن لله عز وجل جنة جعلها الله للمؤمن في الدنيا، إن نجح في دخولها دخل جنة الآخرة، وإن فشل في دخول جنة الدنيا فشل في دخول جنة الآخرة. جنة الدنيا هي العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله والشوق إلى لقاه. فابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن جنة الدنيا هي العبادة وهي الطاعة وهي قضاء الوقت مع الله سبحانه وتعالى بإخلاص واجتهاد ويقين في أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. ولما لا، وهو القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى يرد على سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وهذا السؤال إنما هو في سياق الحديث عن العبادة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن طريقة التواصل مع الله عز وجل. فرد الله بنفسه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا وصف للمؤمنين الصادقين الذين أضافهم الله عز وجل لنفسه إضافة التشريف بقوله: وعباد الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الناس دول عاملين إيه يا رب؟ يمشون على الأرض هونة، تواضع وهدوء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي انتصروا على أنفسهم ولم يعاجلوا الآخرين بنفس السلوك ونفس الأسلوب. طيب إيه اللي خلاهم يوصلوا للدرجة دي، الدرجة العالية من التحكم في الذات والتحكم في النفس والثبات على منهج الله ورسوله في الدنيا؟ الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني طاعتك لله سبحانه وتعالى، عبادتك لله سبحانه وتعالى هي الوسيلة لاستشعار لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، وهي الوسيلة للثبات على منهج الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي التي تقربك إلى جنة الله في الآخرة. يقول الله سبحانه في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما زال يتكلم عن جنة الدنيا التي هي الطاعة والعبادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يأتي بعد ذلك الحديث عن جنة الآخرة. الأول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبيتون لربهم سجدا وقياما، والمستغفرين بالأسحار، والذين جاهدوا فينا. هذه جنة الدنيا في طاعة الله وعبادة الله في الدنيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن من ظن أن جنة الآخرة متاحة وهو في معصية الله سبحانه وتعالى والبعد عنه في الدنيا فهو إما غافل وإما جاهل. فجنة الآخرة مرتبطة بجنة الدنيا، ودخول جنة الآخرة مرهون بدخولك لجنة الدنيا التي هي في المحاريب، التي هي في ساحة العمل والاجتهاد مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تكون في جنة الدنيا واجتهد في ذلك، ولا تستسلم للمغريات والأهواء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة بالمكاره، يعني عشان توصل لها لازم تعاني في الدنيا شوية، لازم تتحمل في الدنيا شوية، لازم تتجدعن في الدنيا شوية، لازم تبذل قصارى جهدك في الدنيا شوية علشان تستحق دخول جنة الآخرة. حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن قال: يؤتى بصاحب القرآن، يعني في الجنة، فيقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شوف بقى الراجل ده تعب في الدنيا قد إيه عشان يحفظ القرآن ويجود القرآن ويحافظ على استمرار وبقاء القرآن في عقله وقلبه، تعب في الدنيا، لكن الجزاء في جنة الآخرة عظيم جدا. اقرأ، أي اقرأ كتاب الله، ورقة ارتفع في جنة الله، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك أي درجتك عند آخر آية تقرأها. والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما كلمك عن درجات الجنة، ولما كلمك عن الحور العين، ولما كلمك على الطعام الشهي والشراب في الجنة، ولما كلمك على لذة النظر لوجه الله الكريم، الكلام ده ليس للبطالين، ليس للكسالة، وإنما هذا الكلام لمن جاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده. وكما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.